أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما المقصود نعيم الآخرة وهو الجنة. عند الله خالصة أي مدخرة لكم وخاصة بكم من دون الناس بقية الأمم بما فيهم المسلمون. فتمنوا الموت أي أريدون وقال بعض المفسرين المقصود بتمني الموت هنا المباهلة، وهي أن يقوم اليهود بالدعاء على الكاذب من الفريقين أي هم والمسلمين، ولكنهم لم يستجيبوا لذلك. لأنهم يعلمون في قرارهم أنهم هم الكاذبون، والحياة عندهم عظيمة وعظيمة يدعون بشيء يكرهونه، وهم يعلمون وفي تفنيد مزاعم الكافرين وإفحام اليهود الملعونين وتزويد المؤمنين بالحجج والبراهين وطرق مناظرة هؤلاء اليهود المفسدين، وهذا من تولي الله للمؤمنين وتأييده لهم. هل بقي شيء في فوائد الآية؟ إذن ننتقل الآية التي تليها وهي قوله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فالآيتين من الآيتين بعد قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة طيب هذا بعد قوله وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره حجة له فيها بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. المباهلة بالموت لأن ممكن تكون مباهلة باللعنة فيدعو كل من الفريقين لعنة الله على الكاذب منهما. الآن هذه مباهلة بالموت إن الله يقبض روح أو يميت الكاذب منهما. فالمباهلة إذا ممكن تكون بعدة صور. هنا كانت المباهلة بالموت لأن اليهود هذا أخشى ما يخشونه الموت. وقال بكثير ولهذا قال تعالى أكمل ولهذا قال تعالى أما بعد قال في تفسير هذه الآية ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولهذا قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي أحرص الخلق على طول عمر لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة. من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فهم أحرص الخلق على حياة أي حياة يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم. وما يحاذرون منه واقع بهم لا محال وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. قال ابن أبي حاتم يعني ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هذه فهمة مهمة ومن الذين أشركوا. ولتجدنهم يعني تجدن اليهود أحرص الناس عموما أحرص الناس اليهود أحرص الناس على الحياة اليهود طيب أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا. فلو قال واحد طيب والذين أشركوا ما يدخلون في الناس يعني اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص على الحياة من المشركين أليس المشركين داخلين في الناس؟ نعم بلى داخلين في الناس. أليسوا من الناس؟ بلى الذين أشركوا من الناس. ولذلك قال وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. ما هو العام؟ الناس. ما هو الخاص؟ الذين أشركوا. فاليهود أحرص على الحياة أحرص من كل الناس على الحياة حتى من المشركين. اليهود أحرص على الحياة أحرص من المشركين فهم أحرص من المشركين على الحياة وأحرص من كل الناس على الحياة. هكذا ابن كثير رحمه الله قال وهم أحرص طيب بدأ أول أحرص الخلق على طول عمر وهم أحرص من المشركين. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد ابن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الذين أشركوا قال الأعاجم. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. قال وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي. وقال الحسن البصري. طيب ورواه الحاكم في مستدركه. إذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ومن الذين أشركوا قال الأعاجم ورواه الحاكم. طيب وقد اتفق على سند تفسير الصحابي فالحاكم إذن التقى مع ابن أبي حاتم أين؟ في سفيان. سفيان هو الثوري رحمه الله. نعم. وقال الحسن البصري ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال المنافق أحرص الناس على حياة وهو أحرص على الحياة من المشرك. يود أحدهم أي أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق. وقال أبو العالية يود أحدهم يعني المجوس وهو يرجع إلى الأول. لو يعمر 1000 سنة قال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة قال هو كقول الفارسي زه هزار سال يقول 10,000 سنة. وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا. وقال ابن جرير حدثنا محمد ابن علي ابن الحسن ابن شقيق سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة قال هو قول العاجم هزار سال نوروز مهرجان. وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة قال حببت إليهم الخطيئة طوال العمر. وقال محمد ابن إسحاق عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر أي ما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة. وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم. هذا ملحظ جيد. يعني الآن الكفار ليش هم أحرص الناس على حياة؟ الذين لا يعتقدون بالبعث والنشور طبيعي أنهم أحرص الناس على حياة لأن هذا هو الأمل الوحيد. ما في لا يعتقد أن هناك شيء بعد الموت. فإذا يعني سيكون حريص جدا على البقاء في الحياة لأن ما عنده حياة أخرى. لا يعتقد بوجود حياة أخرى. خلاص هذا كل شيء. طيب هذا مفهوم. يعني الذين أشركوا ليش حريصين على الحياة أو الذين لا يعتقدون بالبعث والنشور ليش حريصين على الحياة الدنيا؟ لأنهم لا يعتقدون أن هناك حياة أخرى. خلاص هذه الفرصة الوحيدة وما في غيرها. طيب اليهود ليش حريصين على الحياة وهم يعتقدون بوجود حياة أخرى؟ يعني اليهود يعتقدون بالبعث والآخرة والجنة والنار اليهود لا ينكرون هذا. يعني يعتقدون بأن هناك بعثا ونشورا وحياة أخرى بعد الموت. فليش هم أحرص الناس على الحياة الأولى وهم يعتقدون أن هناك حياة أخرى؟ الجواب لأنهم يعلمون ما لهم في الحياة الأخرى من العذاب. فإذا واحد يعني مؤمن وموقن يعلم سلفا أنه قادم على عذاب في الحياة الأخرى فهو لا يريد الانتقال إليها ولا القدوم عليها. وإذاك حريص أن يبقى في الأولى لأنه يعلم ماذا له في الأخرى من العذاب. إذا هذا السبب يعني تفسير لماذا يحرص اليهود على البقاء في الحياة الدنيا ولا يريدون الموت مع اعتقادهم بأن هناك بعثا ونشورا، لأن الذي عنده هذا العلم وصفة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يجحد هذا كله ويكفر بالنبي الجديد ولا يريد، فهو يعلم ماذا له في الآخرة من العذاب، ولذلك فهم حريصون على البقاء في الدنيا ولا يريدون الانتقال إلى الأخرى مع اعتقادهم بوجودها، لأنهم يعرفون ما سينالهم فيها. يعني فهذا الفرق بين المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث الذين أشركوا وبين اليهود في قضية التمسك بالحياة الدنيا. طبعا يعني أنت إذا فكرت الذين أشركوا الذين لا يؤمنون هناك بعث وحياة أخرى، يعني هو صح هو سيحرص على البقاء في الحياة هذه، لكن يعني إذا طلع ما في لا خسارة ولا ربح يعني خلاص. لكن اليهودي يعتقد أن فيه خسارة ولذلك هو أحرص من المشرك. يعني لو تأملنا المشرك لماذا هو يعني لماذا فاق اليهودي المشرك في الحرص على البقاء في الدنيا؟ لأن الذي لا يعتقد بوجود حياة أخرى فهو يعني سيبقى يحاول يبقى في الدنيا، لأن هذه الفرصة الوحيدة خلاص ما في شيء آخر. بعد ذلك ما هو يعتقد أنه ما في يعني ما في لا نعيم ولا عذاب، ما في يعني لا شيء، ما في حياة أخرى. لكن ذاك يعتقد أن فيه حياة أخرى وفي عذاب ستكون عليه أسوأ، ولذلك هو أحرص من المشرك على البقاء في الدنيا. الذي يعلم أنه سينتقل إلى عذاب أصعب من الذي يعتقد أنه ما رح ينتقل إلى شيء أصلا. ولذلك قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، وأحرص من الذين أشركوا. نعم أكمل. وقال العوفي عن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، قال هم الذين عادوا جبريل. وقال أبو العالية وابن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم 1000 سنة وليس بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. يود أحد يعني المجوس وهو يرجع إلى الأول. اللي هو قول عباس الأعاجم. يعني الآن إيش تفسير الذين أشركوا؟ قال عباس الأعاجم، قال الحسن المنافق، قال أبو العالي المجوس. أصل المجوس يرجع إلى الأول وهو الأعاجم. طيب، في قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، إيش هو الحرص؟ ما تعريف الحرص؟ الحرص الحرص الطمع في الشيء مع الإشفاق من فواته مع بذل المجهود. الحرص يتكون من عدة أشياء: الحرص، الطمع في الشيء مع الإشفاق على من فواته مع بذل المجهود. طيب، احرص على ما ينفعك، اطمع في هذا وانتبه لا يفوت عليك، واجتهد ابذل الجهد. هذا احرص على ما ينفعك. وقالوا أيضا الحرص شدة الطلب، شدة الطلب للشيء، يعني نقول حرص على العلم يعني شدة الطلب للعلم، الحرص على المال شدة الطلب للمال، وهذا يرجع إلى بذل المجهود، يعني شدة الطلب هو بذل المجهود. طيب، يود أحدهم، ما هو الود؟ يود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. الود طبعا هو المحبة للشيء و الإيثار له. طيب، هو الفعل أصلا ودد، إذا فككناه ود، أصله ودد في الماضي ويودد في المضارع، فنقلت حركة الدال إلى الواو فسكنت وديدا يودد نقلت حركة الدال إلى الواو، الواو ساكنة فصار في ساكنين، فأدغمت الدال الأولى في الثانية لما صارت ساكنة، فصارت يود. أحدهم لو يعمر أن يعمر، عمر يعمر، هذا مشدد، يعني عمر عمر. إذا قيل فلان عمر كذا، فلان من المعمرين، يقال عمر الرجل إذا طال عمره، وعمره الله يعني أطال عمره. يعني مثلا والله واحد عمر 20 سنة، يعني هو الآن هذا يعني ما هو طول البقاء؟ فإذا طول البقاء مدة طويلة، لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمره. زحزح يزحزح زحزحة، زحزحة هذه إزالة الشيء وتنحيته عن مقره، وما هو بمزحزحه بمبعده عن العذاب أن يعمر. طيب زحزح، التكرار هذا في الكلمة زحزح، زحزح، زحزح، هذا فعل ثاني يشبه في تكرار، زلزل، عس عس، زمزم، يزمزم زمزمة. هذا التكرار في اللغة العربية يعني لها أسرار، ولها اللغة العربية زحزح تكرار الحروف يعني تكرار الفعل، يعني مثلا تقول كذا بس كذا أزاحة مثلا، يعني كذا وكذا هذا زحزح. إذا تكرار الفعل لما نكرر تكرار الحروف هذه يعني تدل على تكرار فعل، في تكرار فعل قد حصل. فالله سبحانه وتعالى نفى الزحزحة، نفى وما هو بمزحزحه، لن يزحزحه عن العذاب أن يعمر. طيب هذا بالنسبة لبعض معاني بعض الكلمات المذكورة في هذه الآية. أما بالنسبة لقوله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس، ولتجدن، خلاص هذا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد الثقيلة هنا ولا محلها من الإعراب، لكن الهاء إيش إعرابها؟ ولتجدنهم، الميم للجمع، الهاء في محل إيش؟ ولتجدنهم إيش؟ مفعول به، في محل نصب مفعول به. وين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت، ولتجدنهم أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أحرص، إيش أعرابها؟ يعني هذا نوع من الكلام، إنه ما هو هل هي اسم ولا فعل ولا حرف، تقول اسم ماشي، لكن محل من الإعراب يعني محل نصب محل جر محل جزم، فإيش يعني؟ في محل نصب مفعول به ثاني، يعني قلنا الهاء ولتجدن هم اليهود هذا مفعول به أول، أحرص مفعول به ثاني، ولتجدنهم أحرص الناس مضاف إليه، طيب على حياة ومن الذين أشركوا يود فعل مضارع أحد فاعل أحدهم لو يعمر. الفعل هذا مبني ليش؟ للمجهول. وين نائب الفاعل؟ دائما إذا حصلنا فعل مبني للمجهول لازم يكون موجود نائب فاعل. وين نائب الفاعل؟ أحدهم. طيب يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. إذن يعمر نائب الفاعل ضمير يعود على أحدهم. طيب ألف ليش منصوبة؟ ألف منصوبة على الظرفية لأنها ظرف. ألف سنة. ألف سنة إيش نعرف سنة؟ مضاف إليه. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يود أحدهم تعميره ألف سنة. طب الجملة هذه يود أحدهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. الجملة هذه يود أحدهم في محل ليش؟ خبر ليش؟ ما عندنا مبتدأ. عندنا جملة فعلية ولتجدنهم. حال. الجملة في محل نصب حال. ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم في حال في حال يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. في حالة كون أحدهم وادا تعميره ألف سنة. وما هذه ما نافية ولا ناهية ولا ما مبتدأ تعجبية إيش هذا؟ وما هو هذه نافية. ما هو بمزحزحه من العذاب؟ ما هذه اللي يسموها ما الحجازية لها عمل. لها عمل. فالعملها يشبه عمل كان ولا عمل إن؟ ليس. يعني هو في المعنى طبعا كان وصار ليس من كان مع كان وأخواتها لكن من جهة المعنى ليس ما نفي يعني. طيب إذن هذه تعمل عمل ليس فمعنى ذلك أنها سترفع إيش؟ الاسم تنصب الخبر. فإذا جينا إلى قوله وما هو وين وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر وين اسم ما هو في محل رفع اسم ما طيب وين خبر ما جار والمجرور. الجار والمجرور بمزحزحه. مزحزحه وإن كانت مجرورة لفظا لكنها منصوبة محلا على أنها خبر ما. خبر ما. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. طبعا أن منصوب يعمر منصوب بأن. والله ضف الجلالة مبتدأ بصير الخبر بما يعملون. فنكتب التفسير الآن. ولما تحدى الله اليهود أن يتمنوا الموت بيّن أنه لا يمكن أن يتمنوه. ولا يجرؤون على ذلك. قلنا ما كتبنا لن يتمنوه. وهذا اللي نشرع فيه. فقال ولن يتمنوه. وفي سورة الجمعة ولا يتمنونه. طيب فقال ولن يتمنوه أبدا. وفي سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا. أي لن يحدث ذلك منهم في المستقبل كله. وفي طول الدنيا في المستقبل كله في طول في المستقبل كله في طول الدنيا. ليش احترزنا بذكر الدنيا؟ ليش قلنا طول المستقبل في الدنيا لن يتم؟ ليش احترزنا؟ ايوه المستقبل فيه في الدنيا وفيه في الاخره، ولا في الاخره مستقبل. طيب وليش قلنا فقط اليهود ما يتمنوا في الدنيا؟ يعني في الاخره يتمنوا؟ ها؟ في الاخره يتمنوا؟ في الموت يتمنوا الموت؟ الجواب نعم. في الآخرة أي واحد في النار سيتمنى الموت، أي واحد يموت ولا يعذب العذاب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. طيب لن يحدث ذلك منهم في المستقبل في طول الدنيا، في المستقبل كله في طول الدنيا، لأنهم يعلمون كذبهم وما لهم بعد الموت من العذاب. وأما في الآخرة فإن جميع أهل النار بما فيهم اليهود يتمنون الموت لينتهي عذابهم وما هم بميتين. وقوله بما قدمت أيديهم أي بسبب ما عملته أيدي هؤلاء اليهود. وأنفسهم من المعاصي الموجبة للخلود في النار كالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله عليم بالظالمين. يعني كأن ابن كثير رحمه الله ما توقف عند الآية هذه أبدا، اللي هي ولا يتمنوا أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، يعني كأنه ما أورد فيها شيء، بس يقول ولهذا قال وبثر، ولا لا؟ تعرض ابن كثير لهذه الآية في تفسيره. في شيء عن تفسير هل هذه الآية فيه ابن كثير؟ كان انتقل الآية التي بعدها مباشرة. طيب، والله عليم بالظالمين محيط بهم وبما قالوه وفعلوه، وفي هذا تهديد وتخويف لهم بأنه سيجازيهم على أعمالهم التي أحاط بها. طيب، في فوائد في الآية هذه؟ كيف كيف؟ وأضافة ذنوبهم واجترامهم بالأيدي، يعني ليش قال كسبته أيديهم ما قال كسبوه؟ وليش الأيدي؟ يعني ليش ما كسبت الأرجل وما ما كسبته أرجلهم بما كسبته نفوسهم بما كسبت؟ لأن أكثر ما يكسبه طبعا كسب، مو فقط يعني ربح، مو ربح الكسب، واحد يقول كسب من كذا ربحنا، لا، كسب اجترح وفعل عمل، لأن أكثر ما يكسبه الإنسان من أعمال من عمل أكثر ما يكسبه باليد، ولذا قال أيديهم. فهو يعني في أشياء بالفرج، وفي أشياء بالرجل، وفي أشياء باللسان، وفي أشياء بالعين، وفي أشياء الإنسان يعني أعماله المكتسبة أعمال كثيرة اللي ممكن يقوم بها، لكن باليد أكثر. فلذلك يعني حتى بالنسبة لطلب الرزق، طلب الرزق لو قال واحد أنت يعني هذا يكسب قوت يومه، يكسب قوت يومه بأي شيء يكسبه، أكثر ما يستعمل الإنسان في طلب الرزق يديه، فلذلك ينسب الكسب إليها، فيقال كسبت أيديهم بما كسبت أيديهم، ولا هي بما كسبوا عموما، يعني كله يد ورجل وغير كله، لكن تخصيص اليد هنا لو قال واحد ليش يعني اليد. وأيضا يعني كانوا يكتبون الكلم ويحرفونه عن مواضعه، وهذه الجريمة وسيلة القيام بها باليد، اليهود يعني يكتبون ويحرفون، ممكن يكون آية هذه فيها أيضا إعجاز في قضية أن اليهود ما يمكن يعملوا هذا في المستقبل، حتى في المستقبل يعني إلى قيام الساعة، يعني كل الأجيال القادمة من اليهود. الحين هذا القرآن نزل طبعا على النبي عليه الصلاة والسلام في أول عمر هذه الأمة، وبقي إلى قيام الساعة مدة، المدة هذه فيها يهود أجيال. فقوله ولن يتمنوا فيها إعجاز من جهة أن كل الأجيال القادمة من اليهود لن يتم، ما هو فقط اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كل الأجيال القادمة من اليهود لن تتمنى الموت ما داموا يهود. طبعا هذا الطبع في بني إسرائيل يعني مؤثر جدا، والآن هم يخشون يعني سبب الشقاء يعني لا يطيقون أن يجي قصر ولا واحد يسوي عملية على اليهود. حرص الناس على حياة، يعني احتياطات الأمنية التي يتخذها اليهود معقدة جدا جدا، يعني من شدة حرصهم على الحياة. بل ما في يمكن أمة مثلهم عندها احتياطات وعندها أشياء وهذا التعقيد. والطب عندهم متقدم جدا اليهود حتى من زمان، من زمان يعني سبحان الله الطبيب اليهودي قدير، يعني لأن الجماعة الحريصين على الحياة يعني لا يبغى يمرض، ما يبغى يموت، ما يعني لا يريد. الطب عندهم هو يبغى علاج بأي طريقة، يبغى يبقى في الدنيا ما يبغى يطلع، إذا طلع خسارة سيواجه الخسارة. فإذا يعني كل المواصفات، يعني كل ما يؤدي إليه الحرص على الحياة من الأشياء موجودة عند اليهود، مثل قضية يعني العلاج والمستشفيات. لذلك بعض الناس الذين يعني لا يهمهم يعني كثيرا موضوع البقاء في الدنيا، يمكن ما يحرصوا على يعني على هذه الأشياء مثل حرص اليهود عليها. ممكن تجد الاحتياطات في المباني، الاحتياطات الأمنية، الاحتياطات الصحية، الاحتياطات. طبعا بغض النظر عن كون هذا من الحكمة أن يؤخذ به ولا لا، أن يعني الأصل الإنسان يأخذ بالأشياء الوسائل التي تبقي على قيد الحياة لكي يعبد ربه يعني. بس اليهود عندهم مبالغة، ما هو اتخاذ وسائل عادية، عندهم مبالغة. طيب إذا نكتب إحنا الآن خرجنا ببعض الفوائد، نقول وفي الآية أن من إعجاز القرآن الكريم إخباره عن أمر مستمر في المستقبل، وهو أن اليهود لن يتمنوا الموت. ولم يحدث هذا وهو يدمي كمان الموت، وهذا ما نراه فيهم حتى الآن. ولذلك فهم يتخذون طيب وليتمنوا خلينا في التمني. طيب من الفوائد قلنا وفيها نسبة العمل إلى الأيدي لأنها أكثر ما إيش العبارة أكثر ما تكتسب به الأعمال. لأنها أكثر ما تكتسب به الأعمال. طيب قلنا طيب غيره الفوائد في الآية ذكر الشيخ المثيمين ومن فوائدها أن التعبيد إنما يكون بحسب الحال والقرينة فلا يكون تعبيدا مطلقا أبدا وذلك لأن أهل النار في النار يتمنون الموت كما قال الله تعالى ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك. بس هنا التعبيد منفي ولا لا؟ إن ذكر فلا يكون التأبيد مطلقا أبدا. إيه. طيب غيره. أيوة. طيب غيره. طيب نترك سطر الآن فراغ ثم نقول ثم قال تعالى في وصف حال اليهود ولتجدنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وكل متأمل في حياتهم إلى قيام الساعة أحرص الناس على حياة طيب خلينا نأخذ بعض الفوائد في السطر الفارغ هذا. وفي الآية وفيها أن من ساء عمله خاف من الموت. ومن حسن عمله لا يكون عنده لا يكون أمره كذلك، يعني ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لأن الذي اللي إذا كان قدمت أيديهم جيد خير. طيب، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، طب هل المؤمن يتمنى الموت؟ يتمنى الموت؟ يعني اليهود لا يتمنون الموت، هل المؤمن يتمنى الموت؟ بس من الأصل وشو؟ أنه لا يتمنى الموت. ولا يتمنونه أبدا بما تقدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وفيها أن سبب عدم تمني اليهود للموت يختلف عن سبب عدم تمني المؤمن للموت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. طب ناخذ اللفظ هذا: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، متفق عليه. وقد بين عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك فقال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، بين قوسين أي يتوب أي يتوب. رواه البخاري. عليكم الاستخراج العزو. أما إذا قدمت الفتنة وخشي المؤمن على دينه فإنه لا بأس أن يتمنى الموت حينئذ، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. طيب، ثم قال تعالى في وصف اليهود، في وصف هؤلاء اليهود: ولتجدنهم أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل متأمل في حال اليهود كذا، في حال إيش؟ وكل متأمل في إيش؟ في حياتهم. في حالهم، كل متأمل في حالهم إلى قيام الساعة. أحرص الناس، أشد الناس حرصا مؤمنهم وكافرهم. والحرص الطمع في الشيء مع الخوف من فواته. مع بذل الجهد في تحصيله. مع بذل الجهد في تحصيله. وشدة الطلب له. بين قوسين على حياة أي حياة كانت، ولو لحظة، ومن الذين أشركوا، أي أن اليهود أحرص من المشركين على البقاء أحياء. وذلك لأن المشرك المنكر للبعث يحرص على هذه الحياة الدنيا، لأنها فرصته الوحيدة في اعتقاده، فهو يريد البقاء في الدنيا للاستمتاع أكثر ما يمكن. وأما حرص اليهود على الحياة وهم يؤمنون بالبعث والنشور وحياة الآخرة، فذلك لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم ما لهم من العذاب في الآخرة، والذي يتوقع عذابا بعد الموت أشد حرصا على الحياة ممن لا يتوقع شيئا أصلا. هل صح شيء عن المفسرين السابقين في هذا الموضوع؟ نتوقف هنا، سنكمل كتاب تفسير الآية، لكن يعني سؤال: يود أحدهم ولتجدنهم، يعني اليهود، أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم، الهاء ضمير هم على المشركين ولا على اليهود؟ ولتجدنهم يعني اليهود أحرص الناس على حياة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. الهم هذه الضمير يعود على المشركين ولا على اليهود؟ ماشي، يعني هذا يمكن الأقرب، وإن كان هناك من فسره يعني من قال إن المقصود المشركين. طيب، سنكمل إن شاء الله هذا الموضوع. ايش لا يقضى عليه سيموت؟ ايوه. طيب، كنا وقفنا عند موضوع الأضحية، ان حكم الأضحية، ونكتفي الآن بباب ما جاء في الذبح بعد الصلاة اللي هو وقت ذبح الأضحية. هذا في حديث الترمذي: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر، فقال: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري وجيراني. قال: فأعد ذبحا آخر. فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جزعة بعدك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يضحي بالمصفر حتى يصلي الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك. قال أبو عيسى: وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام إذن في يوم النحر خطبهم. الخطبة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ خطبة العيد بعد الصلاة، بعكس الجمعة، خطبة الجمعة قبل الصلاة، خطبة العيد بعد الصلاة. طبعا من الحكمة أن خطبة الجمعة واجبة، العيد حضور الخطبة بالنسبة للناس مستحب. طيب، بعض خلفاء بني أمية لما صار الناس لا يجلسون لهم لأنهم كانوا أحيانا يسبون علي رضي الله عنه وكذا، فصار الناس يمشون، فصاروا يعني يجعلون الخطبة قبل الصلاة. فقام الصحابة وأنكروا: غيرتم والله وبدلتم. صار في هذا الموضوع طبعا ما حصل تاريخيا، وفي مقاومة الصحابة للبدع، وأن بعض الولاة يغيرون السنة لمصالحهم وأهوائهم، تبعا لأهوائهم يغيرون السنة ويتلاعبون فيها. المهم، خطبة العيد متى؟ بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. لما صلى بهم العيد وخطب، إيش قال لهم؟ لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا لا يذبحن أحدكم حتى يصلي معناها لا يذبحن، لا الناهية والتأكيد على الموضوع، يذبحن يعني يؤكد عدم الذبح قبل الصلاة، ما قال قبل الخطبة، ما قال حتى يسمع الخطبة ولا حتى يخطب الإمام، قال حتى يصلي. فقام خالي، من المتكلم؟ البراء بن عازب. من هو خاله؟ أبو بردة بن نيار رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه. إيش يعني؟ كيف يعني مكروه؟ وإيش علاقة هذا بأنه هو ذبح قبل الصلاة؟ ليش برر الرجل رضي الله عنه أنه ذبح قبل الصلاة بأن اللحم مكروه؟ وما معنى اللحم مكروه؟ ترد لكثرته ممكن، وأيضا تعافوا النفس يعني في النهاية، يعني كثر يعني الذبائح ورائحة اللحم ويتشبع الطبع وينفر منه، بينما في أول النهار يعني يوم عيد الأضحى، طيب فطور لحم وغدا لحم وعشاء لحم، اللحم فيه يعني خلاص النفس تتشبع. فأنا ذبحت بدري لأنه لسه الناس النفوس متشوفة إلى إيش؟ اللحم. يعني في أول النهار لسه ما ذبحوا يعني ما ذبحت كل الأضاحي، فلا زالت النفوس يعني فيها نظر وتطلع وتعلق باللحم، ممكن يأخذ من كبدها ويأكل وكذا في الصباح. لكن بعد ذلك يعني بعد إذا ذبحت كل أضاحي الناس وذبحوا كل واحد هذا يهدي ويتفاهم، خلاص يعني النفس تعافى اللحم هذاك، يعني في آخر اليوم النفس تعافى اللحم من كثرة يعني ما أكلوا، فيكون مكروها من هالباب. بس طبعا هنا في فائدة مهمة جدا، أن الواحد أن المصلحة التي أنت تراها وفيها مخالفة للسنة لا عبرة بها. يعني الآن السبب اللي قال الرجل هذا رضي الله عنه أبو بردة لما قال هذا يوم اللحم فيه مكروه، ولذلك أنا عجلت لأهلي وجيراني قبل ما يكثر اللحم وتعافوا النفوس، هل هذه يعني في مصلحة ولا لا؟ ها؟ في. طيب، لكن هذه المصلحة ماذا صادمت؟ صادمت السنة. فكل مصلحة مصادمة للسنة ملغية. يعني نحن إذا بعقولنا استخرجنا مصلحة استخرجنا وممكن يكون مصلحة فعلا، يعني فعلا إنه هي ليس وهما، لا في يعني في سبب، يعني ممكن يكون وجيه أيضا، لكن هذا السبب الوجيه في نظرنا إذا خالف الكتاب والسنة، هذه المصلحة الوجيهة في نظرنا إذا خالف الكتاب فهي ملغية، يعني لا عبرة بها، لأن الشرع أعلى من الشرع، التمسك فيه مقدم وأهم من يعني مصلحة اتباع السنة فوق كل مصلحة، مصلحة اتباع النص الشرعي فوق المصالح التي نراها. الحين ممكن واحد يقول يعني الخمر ترى في مصالح يعني تجارة وكذا، ويمكن يعني في الشتاء يسبب دفئا للجسم، وهذا حقيقي، يعني هذا ما هو يعني وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني في نفع. لو جاء واحد قال لك يا أخي اللي نصيب الخيري يعني إيش يضر إذا كل واحد دفع ريال، ويعني في النهاية يأخذ واحد جائزة 100,000 يفرح فيها هو وأولاده، يمكن يكون فقير فيعتبر هذا يعني باب من أبواب يعني زوال إزالة الفقر. نقول وإن رأيت مصلحة في ذلك فإنما يحدث من مفاسد، من إغار الصدور، وقوع الشحناء في النفوس، والناس ليش هذا فاز وهذا ما راحت علينا وخسارة، وهذه وما يحدث من جر بعضها إلى ما هو أكبر، أول تبدأ بريال بعدين 10 بعدين تقامر 100 بعدين تقامر 1,000 وتقامر 10,000 وتقامر وتروح الفلوس كلها. يكسب قليل جدا في الميسر والقمار، ويخسر الناس الكثرة الكافرة. تجي على الخمر في تجارة ومصلحة وأرباح وكذا، ممكن يكون يعني يدفئ في وقت الشتاء، لكن ما المفسدة أكبر بكثير. فإذا خلص المصلحة، ولو يعني ولو ظهر لنا شيء في مصلحة مصادم للسنة مصادم للقرآن والسنة فهذه مصلحة ملغية لا عبرة بها. طيب في رواية أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. شوف الرجل هذا ممكن يكون فعلا، شوف يعني قصد نبيل، يعني مثلا يقول قبل ما جيراني تأتيهم اللحوم من الناس ومن قبل ما يهدي الناس بعضهم أكون أنا سبقت، يعني أكون أنا تصدقت على الحين فقراء سيأتيهم لحم في هذا اليوم ولا لا؟ ها؟ طيب الفقراء سيأتيهم لحم في هذا اليوم ولا لا؟ فليش ما واحد يبكر بالذبح علشان يكون يعني أول شيء تصل صدقة للفقير من جهته؟ نقول مصلحة مراعاة وقت العبادة والالتزام بوقت العبادة وتأخذ أجر على الالتزام بوقت العبادة، وطأن صلاة كانت تعلمون كتابا موقوتا والتوقيت العبادات يعني أن ما في تبدأ كذا إلا بكذا وما تبدأ، هذا تعبد يعني الله عز وجل، ما أصلا ليست مسألة على هوى النفوس، رح وقت ما يتيسر لك صلي، رح وقت ما يتيسر لك حج، ولا كان الناس حجوا في شعبان وحجوا في ربيع الأول خلاص، في التوقيت في العبادات مقصود أن العبادة تبدأ مثلا، أو أن يصير في توحيد للمسلمين. يعني أنت انظر المصلحة الأخرى أنه كله ما في أحد يبدأ قبل صلاة، كله بعد صلاة العيد، في مصلحة اللي هي توحيد وقت العبادة، توحيد أنه يبدأ معا. فإذا ما نراه مصلحة يصادم الشرع ملغي، وفي مصالح أخرى أكبر ولو نحن ما اكتشفناها، فتبقى موافقة الشرع هي المصلحة، هي المصلحة الأكبر. طيب، قال فذبحت وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل وأهل داري وجيراني. قال فأعد ذبح أخرى. شوف، مع أنه يعني المقصد النبيل أو النية الحسنة لا تعذر الشخص أنه خلاص يعني والله ما دام نيتك طيبة وقصدك بالطريقة هذه ما عليك، خلاص ما عليك شيء. لا، مو هذا، يعني في أشياء أنك لازم تعيد العمل، لازم تعيد العمل. صح، ممكن الإثم ينتفي، ما عليك إثم، بس عملك غير صحيح، لا بد أن تعيده. قال فأعد ذبحا آخر. قال يا رسول الله عندي عناق لبن. ما هي عناق اللبن؟ العناق الأنثى من المعز، الأنثى من المعز تسمى عناق، وسميت عناق لبن لأن أمها لا زالت ترضعها. إذن عناق اللبن هذه صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة. فقال أنا عندي عناق لبن، فإذن هذه دون السن المجزئة، دون السن المجزئة، لأن المعز لازم يكون كم عمره في الأضحية والعقيقة والهدي والكم سنة، عناق اللبن ما وصلت سنة، ما وصلت سنة. فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، يعني طيب لحمها وهي صغيرة أطيب من شاتين من الكبار، أفأذبحها؟ طبعا نظرا لأن الرجل كان نية طيبة وما عنده إلا هذه، فيعني جاله استثناء من رب العالمين، استثناء من رب العالمين. قال نعم، ولا تجزئ جزعة بعدك. خلاص، انت تذبحها انت تحديدا، وغيرك بعدك إلى يوم الدين لا تجزئ. فأخذ الرجل هذا خصوصية في الحكم، والله يختص من يشاء، بس يعني ليش أخذ يعني في سبب، نية حسنة مع ما عنده غيرها، يعني شفعت له عند رب العالمين بأنه عطاء خصوصية ولا تجزئ عن أحد بعدك. فما يجي واحد الآن خاص يحتاج يقول وأنا ذبحت قبل وخلاص، طيب عندي واحدة صغيرة بذبح، نقول لا، يعني الحين لازم تجيب واحدة بالسن المعتبرة. الضأن ممكن 6 أشهر فما فوق، والمعز سنة فما فوق. ولما قال هي خير من شاتي لحم، يعني إن أطعم أطيب أنفع للآكلين، نفيسة كذا، يعني نوعية ممتازة. ولا تجزئ جزعة بعدك، ولا تجزئ جزعة بعدك. طيب، يقول السؤال هل يجب عند سماع الشيخ إذا عطس في البال توك أن أقول يرحمك الله؟ إذا سمعته قال الحمد لله، ما هو إذا عطس فقط، مو إذا سمعته عطس، إذا سمعته قال الحمد لله يجب عليك أن تقول له يرحمك الله، لأنه قال إذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فإذا عطس واحد جارك من وراء جدار، وصل الصوت إليك بأي طريقة، واحد عطس في الهاتف وانت تتكلم في التليهاتف، واحد عطس قال الحمد لله تقول يرحمك الله، في البالتوك عطس الحمد لله يرحمك الله، وهكذا. يقول السائل من أمريكا، نسي أن يقرأ التشهد الأول في صلاة المغرب، وللأسف قرأ جهرا في الركعة الثالثة، ما حكم صلاته؟ فهذا الرجل ماذا فعل؟ ترك واجبا وهو التحيات في التشهد الأول، وجهر خالف السنة في الركعة الثالثة. المفروض في الركعة الثالثة إيش يسوي؟ يسر. فصار عنده أكثر من سهو، أكثر من سهو. فما هي القاعدة؟ لو واحد مثلا نسي سبحان ربي العظيم ونسي التشهد الأول وزاد في الصلاة ثلاث سجدات صار عنده أكثر من سهو في الصلاة، فالجواب تتداخل كلها بسجدتي سهو فقط. ما يجي يقول والله لأنه زودنا نفس السجدتين ونقصنا هناك سجدتين وغلطنا في هذه سجدة، خلص هي سجدتين عن كل الأخطاء اللي في الصلاة. بس طبعا شرط أنه في النهاية يكون كمل الأركان، وإلا ما تنفع سجود السهو، ما يجبر نقص الركن، لكن يجبر الشك، يجبر النقص غير الأركان، يجبر الزيادة. طيب فماذا يفعل الآن؟ صار عنده أكثر من سبب للسهو، نقول سجدتان فقط. يقول قبل أن يسلم أو بعد ما يسلم؟ ما هي القاعدة في سجود السهو في الصلاة؟ على خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم أن سجود السهو الأصل أنه هو جزء من الصلاة ولا لا؟ وكل ما كان جزء من الصلاة فإنه يفعل متى؟ قبل السلام، إلا ما دل الدليل على أنه بعد السلام. وقد دل الدليل على أن الزيادة إذا زاد في الصلاة، وكذلك البناء على غلبة الظن، إذا بنى على غلبة الظن أن هذه الحالتين سجودها بعد السلام، أن هذه حالتين سجودها بعد السلام، والبقية أي حالة ثانية نقص شك خطأ، واحد قالوا سبحان ربي سبحان الله قام وهو لازم يجلس، جلس قال قعد سجد إلى أن توصل إلى المطلوب أخذ كذا خطأ. المهم إذا اجتمع في في في الصلاة أكثر من سهو، أكثر من خطأ، واحد حقه السجود قبل، واحد حقه السجود بعد، ماذا نفعل؟ يعني احنا فهمنا أن أي خطأ أي يعني أي شيء في الصلاة قبل التسليم منها سجود السهو، إلا ما دل الدليل أنه بعد التسليم كالزيادة والبناء على غلبة الظن. حمك الله. طيب لو اجتمع عندك سهو حقه السجود قبل التسليم وسهو حقه السجود بعد التسليم، كأن اجتمع عندك نقص زيادة، يعني واحد من الركعة الثانية قام من الثالثة مباشرة وراح التشهد الأول، خلاص ما أن اعتدل قائما لا يعود. طيب ثم في آخر ركعة سجد سجود ثالث ثلاث سجدات، انتبه أو قال سبحان الله، يعني ممكن يكون صلي وحده ثم انتبه أنه سجد ثلاث سجدات، إيش صار عنده في الصلاة؟ نقص وزيادة، نقص وزيادة. النقص سجوده متى؟ قبل السلام. والزيادة سجودها متى؟ بعد السلام. هذه الحالة ماذا يفعل ومتى وأين يسجد ومتى يسجد؟ مخير بين السجود قبل أو بعد، مخير خلاص مخير. واجب لازم يسجد، واحد عليه سهو ما يسجد لازم يسجد. طبعا إذا كان سببه ترك واجب أو ترك واجب زيادة، لكن واحد مثلا نسي الجهر بالصلاة ترك سنة يستحب أن يسجد السهو، يعني في حالات يستحب ولا يجب. واحد ترك الجهر وقرأ بس ما جهر، والسنة الجهر، إيش حكم سجود السهو؟ مستحب غير والي. يقول السؤال من الكويت، في أحد الإخوات يوسوس من 5 سنين بمرض، ولا توظف ولا تزوج، وخايف أن ينكشف وينصدم بهذا المرض، وأي حكة تجي يقول هذه علامات المرض، وأي شيء في الجسم علامات يقول هذا، وهو على هذا الحال من 5 سنين حتى الدراسة تعطل فيها. طبعا بما أنه يقول يوسوس معناها أنه هذا كشف عند الأطباء وما حصل شيء، ما في شيء سليم، فمثل هذا يعتبر ممكن يتحول لمريض نفسي، قد يكون سبب معصية. أحيانا بعض الأمراض مثل الأمراض الجنسية والعياذ بالله هي يعني اللي طبعا يعني هذه من نتائج المعصية. بعض الذين يواقعون الفواحش يوسوس من ما يمكن تجي حالة فيقول يمكن هذه كذا، يمكن هذا إيدز، يمكن هذا كذا، يمكن هذا، فطبعا سيحصل عنده طبيعي المصائب، هذه نتيجة المعصية. طيب يقول هذا السؤال باللغة الإنجليزية: I visited Mecca last year for Hajj with my wife and she faced a problem of dropping some blood هذه. Although she was using tablets to avoid the period during Hajj, and we asked there about that, and most of sheikhs جمع شيخ، جمع تكثير في اللغة. Sheikh said you can double the dose and continue all manasik, but she is unhappy about that and she wants to know if there is any claim on her or no. جزاكم الله كل خير. طيب، طيب، if she continued in using tablets and she doubled the dose or the طيب the dose and the blood stopped، so her طواف is valid والحمد لله. إذا توقف الدم تماما، هو السؤال ما هو يقول يعني أن هذه المرأة ذهبت إلى العمرة أو الحج، ذهبت إلى الحج وأن واجهت مشكلة في نزول الدم عليها، وقال الأطباء خذوا أو يعني خذوا ضاعفوا جرعة الحبوب بمنع الدورة، فهي يعني طافت ورجعت غير مستريحة نفسيا. نقول إذا كان الدم قد انقطع تماما باستعمال الحبوب فإن طوافها صحيح، ما دام انقطع تماما فإن طوافها صحيح. الدم الحيض هو الذي يسيل سيلانا. طيب إيه قطرات تفرق يعني إنها هذا في البداية. I visited Mecca last year for Hajj with my wife and she faced the problem of dropping some blood although she was using tablets to avoid the period. طيب وبعدين الأطباء do double the dose and continue all manasik. But she is unhappy about، يعني ما قال هل انقطع الدم ولا لا، ضاعف الجرعة ضاعفت الجرعة، لكن بعد ما ما ما ولذلك الجواب إذا توقف الدم تماما صح الطواف، إذا استمر الدم في النزول فشلت الحبوب في إيقاف الدم، إذا لازم تعيد الطواف. So if the blood stopped totally her طواف is valid، if the blood continued she should make the طواف again. طيب يقول السؤال من السويد: لماذا لا يكون المقصود الاثنين اليهود والمشركين؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. مو يعني سنرى عبارات المفسرين في الدرس القادم إن شاء الله، يعني متساؤل وجيه، يعني ليش ما يكون المقصود يود أحدهم؟ ممكن الضمير ما أنه يعني يصلح أن يعود على الاثنين، ليش ما نقول الاثنين يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة كلاهما؟ سنرى ذلك إن شاء الله في عبارات المفسرين، لكنه تساؤل جيد يعني. طيب يقول أبو محمد من السعودية: مسحت على الجورة ثم صليت وبعد الصلاة رأيت خرقا فيه الراجح أنه ليس عليه شيء، وأن الجورب لو كان في خرق لا يضر الحكم. طيب، يقول هذا الأخ السائل من أستراليا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه واظب على القنوت في صلاة الفجر، وقال الصحابي لابنه: أي بني إنه محدث. إذن حديث طارق بن شهاب، إذن ليس من السنة في شيء. وتوهم بعضهم أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط، وروى حديث يقنط حتى فارق الدنيا، ولكن حديث لا يصح. وبالتالي أن هذه العبادات الأصل فيها المنع حتى يثبت الدليل بإباحتها، وحيث أن الدليل ما ثبت، إذا نحن لا يجوز لنا أن نفعلها، ولا يجوز لنا أن نواظب على القنوت هذا. طبعا لو ابتلي الإنسان بإمام يفعل ذلك فما في، يا أما أن يفوت الجماعة أو أنه يقنت أو أنه يصلي مع هذا الإمام الذي يقنت، فالجواب يصلي معه ولا يشاركه في القنوت، يعني ما يترك الجماعة لأجل هذه البدعة الجزئية في الإمام، لأن الإمام ما هو كافر. وإذا وجد مسجدا آخر يصلي بدون قنوت، بدون هذا القنوت الغير المشروع، فإنه يصلي معه. لأن بعضهم يسوي أمن على يعني اشترك في يكمل الصلاة. طبعا يكمل الصلاة. رجل توفي وله زوجتان، أين تكون عدة الزوجات؟ كل في بيتها، كل واحدة تعتد في بيتها الذي كانت فيه لما مات. هذه القاعدة، تعتد في بيت زوجها الذي كانت فيه لما مات. واحد عنده زوجتان، بيت في جدة وبيت في الجنوب في أبها، بيت في الرياض وبيت في دمشق، بيت في القاهرة وبيت في أستراليا، عنده أكثر من زوجة، مات، كل منهما تعتد في بيتها، بيت الزوجية، كل واحدة تعتد في بيتها. هل ركعتين خفيفتين في أول قيام الليل داخلة في 11 ركعة؟ هذه فيها خلاف بين علماء المسألة. بعضهم قال هذه الركعتين استفتاح، يعني ركعتين خفيفتين غير داخلة في 11. وبعضهم جمع بين رواية مسلم أنه كان يصلي 13 ركعة، والرواية الأخرى في الصحيحين الصحيح وهي أنه صلى ما زاد على 11 ركعة، جمع بهذا أنه أضاف ركعتين. وبعضهم قال لا، هذه ركعتين الفجر على أي حال. وبعضهم حملها على تعدد الأحوال، قال مرة كان يصلي 13 ومرة كان يصلي 11. على أي حال هذه ركعتين استفتاح، يعني لأجل التهيؤ للإطالة يبدأ بركعتين خفيفتين. يعني لو قال واحد هذه التمارين الرياضية فيها تحمية وتسخين قبل ما يصير يدخل في التمارين، هل فيها؟ نقول هي هذا يعني شيء يعني في وجاهة، يعني هذه ركعتين قيام الليل قبل يبدأ قبل أن يطيل يبدأ بركعتين خفيفتين. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.